ثم ذكرنا أن هناك أمور دندن حولها القاذفون. الأولى، أول ما دندن حوله القاذفون كلمة للشيخ أبي محمد العدناني اعتبروها مناقضة لما ذكره في المباهلة، وأنها صريحة في تكفير الدولة لكل من قاتلها، فبينا أن تمسكهم بتلك الجملة دليل إفلاس، لأنهم كانوا يقاتلون الدولة ويتهمونها بأنها خوارج قبل تلك الكلمة، فهم اعتقدوا ثم استدلوا، وذا مذهب الردي باتفاق العلماء. ثم فندنا هذا الادعاء وبينا أنهم وقعوا في بواقع. الأولى، اقتطعوا الكلام من سياقه، وهذا من أبطل الباطل في الأمانة العلمية، ولو فعل ذلك مع معصوم لوجدت مستمسكات. الثانية، أنهم فهموا فهما خاطئا ألزموا به غيرهم وهم غير ملزمين بفهمهم. الثالثة، أنهم أعطوا أنفسهم حق تفسير كلام متكلم وبيان مراده، وهذا خلاف المعتمد شرعا وعقلا، ومن المعتبر عند العقلاء أن صاحب الكلام أولى بتوضيح المراد من كلامه. الرابعة، أنهم تركوا المحكم الظاهر ولجأوا للمتشابه المحتمل، وهذا خلاف للمنهج العلمي. الخامسة، أنهم حملوا الدولة ما فهموه من كلام متحدثها، وهو لا يلزمها لو كان فهمهم صحيحا. السادسة، أنهم بنوا حكما خاطئا على فهمهم السقيم لو سلمنا بصحة فهمهم.